تأثير الخلوة في ثبوت المهر ولتسهيل البحث قلنا نقرأ أيضا بعض الروايات الدالة على أن قولهما بعدم الدخول لا يقبل أيضا في سورة الاتهام. قلنا الباب السادس والخمسون من أبواب المهور الحديث الأول. في هذا الحديث المبارك إذا أغلق عليهم الباب والدعية عدم الدخول حسب ما جاء فيها الإمام يقول لا يصدقان وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه، يعني إذا كانا متهمين. قلنا هذا الدليل يعني إذا كانا متهمين ظاهرا زيادة من الشيخ الكليني رحمه الله وتوجيه للرواية، ويشهد لذلك أن الشيخ الطوسي قدس الله سره أورد الحديث من مصدر آخر وهذا الذيل لا يوجد فيه، يعني إذا كان متهمين، بل هو ذكره في التهذيب في أول كلامه. كما أن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب المغنى أورد الرواية وأفتى بها بحسب الظاهر من دون هذا الذيل، لم ينقل هذا الذيل. هذا بالنسبة إلى الحديث الأول. وفي قبال ذلك حديث انفرد الشيخ الكليني بنقله لا يوجد به اصطلاح بلی في مصدر آخر هذا الحديث الأول الذي أنه يدفع عن نفسه ويدفع عن كذا بل موجود بسند آخر رواه الشيخ الصدوق رحمه الله ولعله هو المصدر في ذلك منفردا بهذا الإسناد في كتاب علل الشرايع الحديث الثالث من الباب عن أبيه عن سعد عن أحمد وعبد الله ابن محمد ابن عيسى الأشعري القمي طبعا أبوه من الأجلاء المعروف بالصدوق الأب وسعد سعد ابن عبد الله الأشعري القمي ثقة جليل من أجلاء الطائفة وأحمد وعبد الله احمد ابن محمد ابن عیسا خب مشهور جدا عبدالله هم نمیارد سیه توتیر کن یا حاول اثبات و اطاقتی اخو احمد یلقب بنان عن الحسن ابن محبوب طبعا سعد صاحب و کتاب و حسن محبوب ایضا صاحب و کتاب لعله اصله من کتاب حسن محبوب عن جمیل عن ابی عبیده عن ابی عبدالله علیه السلام فتبين بإذن الله تعالى هذا الحديث أيضا من كتاب ابن محبوب كالحديث الأول، لكن الفرق بينهما أن هذا الإسناد إلى حسن ابن محبوب صحيح بخلاف الحديث الأول فيه سندان وكلاهما لا يخلو عن شوب إشكال. عن أبي عبيده عن جميل جميل ابن دراج عن أبي عبيده من أجلاء الطائفة قال عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب فيرخى وعليها عليه وعليها الستر أو بلغ عليه وعليها الباب ثم يطلقها فتقول لم يمسني ويقول هو لم أمسها، قال عليه السلام لا يصدقان لأنها تدفع عن نفسها العدة ويدفع عن نفسه المهر. طب في هذا الطريق مثل رواية أبي بصير لكن أصح سنده والمصدر على كل تقدير واحد وهو كتاب حسن المحبوب بحسب الله، ولعل حسن المحبوب كان يعمل بهذه الرواية لوجود ثلاثة أسانيد مختلفة إلى كتابه، سندين في رواية أبي بصير وسند في رواية أبي عبيدة. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. الرواية المعارضة لهاتين الروايتين ما رواه الشيخ الكليني منفردان، وقلنا أن هناك معنى الشيخ الطوسي تقريبا ملتزم أن ينقل جميع ما في الكافي تقريبا لدن، لكن فاتت منه روايات وفي بعض المجالات الرواية التي فاتت الشيخ خب مضمونها في رواية أخرى موجودة لدن، لكن بعض النواد اصلا لم ينقل روايه اساسا لا مضمونها ولا متنها اصلا لم ينقل، ولذا نتعجب أن الشيخ قدس الله نفسه في مشيخة التهذيب ادعى أنه أورد روايات الأصحاب مستقصى استقصى. نتعجب، ذكرنا سابقا في أبحاث مختلفة لم يستقص الكافي فضلا عن غيره، خصوصا في الأحاديث التي مضمونها مختلفة، لم يستقص كتاب الكافي، لم ينقل جميع ما في الكافي فضلا عن بقية مصادر أصحابنا، منها هذه الرواية موجودة في الكافي ولم ينقلها الشيخ رحمه الله ولا الصدوق رضوان الله تعالى عليه. على أين؟ عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار من أجلاء الطائفة عن صفوان، وهو صفوان بن يحيى الصابري بيار الصابري، عن إسحاق بن عمار وهو الصيرفي الثقة الجليل، الحديث صحيح أعلائي. طبعا قدماء الأصحاب إلى فترة كانوا يتصورون إسحاق بن عمار بإصلاح فتحي، فكانوا يرون يعتبرون الحديث بإصلاح مؤثرا باعتبار أن إسحاق بن عمار فتحي، يعني من بعد الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، قبل الشيخ لا، بعد الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي هو الوحيد الذي ذكر إسحاق بن عمار الصاباطي فتحي. المصادر الفهرستية والرجالية قبل الشيخ لم يذكر هذا الشيخ، فمن بعد الشيخ مثل العلامة وغيره كانوا يصفون الحديث بأنه موثق، لأن النجاشي تعرض لإسحاق بن عمار التغلبي الصيرفي وقال ثقة، وتعرض الشيخ الطوسي لإسحاق بن عمار الصاباطي وقال فتحي، جمع الأصحاب بينهما، فالنتيجة صار هو فتحي الصاباطي التغلبي الصيرفي وثقة، فصار الحديث موثق إلى زمان الشيخ البهائي رحمه الله. الشيخ البهائي حقق أن هناك رجلين، لا رجل واحد، إسحاق بن عمار الصيرفي وهو الذي وثقه النجاشي، وإسحاق بن عمار الفتحي الصاباطي، فأحدهما فتحي دون الآخر، فصار مشكلة تمييز ما بينهما، من هو الفتحي ومن هو ليس. هاي من زمان الشيخ البهائي إلى زمان السيد بحر العلوم رحمه الله. في زمان أن السيد بحر العلوم له فوائد رجالية، انصافا الرجل متتبع في الرجال، حقق أن الرجل واحد وهو الصيرفي، وأما الصاباطي لا وجود له، موهوم تخيله الشيخ رحمه الله. أخطأ الشيخ في ذلك، لأنه عندنا عمار بن موسى الصاباطي، فتصور هذا ولد دار فنسبه إلى الصابات. عندنا إسحاق بن عمار الصيرفي التغلب الكوفي وهو رجل واحد، أما الصاباطي يعني من مدائن هذا أصلا لا وجود له، وهو ثقة جليل وليس فتحيا، ولكن أخطأ الشيخ رحمه. فمن زمان السيد بحرون غالبا على هذا، وهذا هو الصحيح. فإسحاق بن عمار عندنا هذا من غريب، الرجل مرت عليه حالات مختلفة في الرجال الشيعي. الصحيح هو أن إسحاق بن عمار واحد وهو كوفي وليس صاباطيا، شيعي إمامي وليس فتحيا، ثقة جليل من أجلاء الطائفة. أنا أبي الحسن الإمام الكاظم عليه السلام سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها بابا ويرخي. هو يدخل بها غير متعارف، يدخل عليها، يدخل بها غالبا يراد بها الجماع، اما يدخل عليها يعني خلا بها. الخلو الصحيح في بلي، الصحيح في الخلو ان يقال خلا عليها، دخل عليها، خلا بها، فيخلو بها مثلا، ويزعم انه لم يمسها وتصدقه هي بذلك، عليها عدة قال لا. في هذه الرواية المباركة الإمام بإصطلاح يرى تصديقهما. قلت فإنه شيء دون شيء، يعني على ملامسة كذا، قال يعني بعبارة أخرى مثلا إذا جردها نظر إليها كذا وفلان لمسها، قال إن أخرج الماء اعتد. مراد بإخراج الماء هنا كناية بالجماع، إلا خروج الماء من دون دخول لا فائدة، اعتد يعني إذا كان مأمونين صدقا. هذا يعني إذا كان مأمونين صدقا ظاهرا أيضا زيادة من الشيخ الكليني. الشيخ الكليني أورد في هذا الباب عدة روايات، منها هاتين الروايتين عنوان الباب باب ما يوجب المهر كملا. ذاك اليوم شرحنا مهر لم يذكر في العدة ما ذكر. لا مراد دخول، لا ليس دخول في مسلم وجمع بلا شك. نه دخول تنها کافی انزال نه. علاوه این که به مکان فیض خلو به حال ایسا المراد بیال جمال و مسلم بل اتفاق کلام فی کفایت الخلبه و اما انه دخول یوجب لا اشکال فی لا انه هناك بحث فی انه دخول یوجب المهر ام لا قطعا دخول یوجب المهر و العده و الرجم الى آخرش اما لا اشکال فی کلام فی کفایت الخلبه فیخلو به حال علا و کان او یدخل علیها مثلا لیلا به ها ما اله معناه. هذه الروايه المباركه اوردها الشيخ الكليني رحمه الله وهي صحيحه سندا، بل على ما شرحنا تكون من الروايات المعتبره جدا، وانه بعباره اخرى حتى اذا جردها ولمسها وقبلها شيء دون شيء فانه يكون شيء دون شيء بتعبير كل ذلك لا يؤثر شيئا. المهم الجماع اذا اخرج الماء، ان اخرج الماء يتدد، والمراد باخراج الماء من المحتمل قضياً الجماع. طبعاً يبقى احتمال أن يكون المراد بإخراج الماء كما نقلنا في بيش القضية عن عمر، لأن الرجل أخرج الماء لكن خارج بدون جماع، مع ذلك أمر عمر بالمهر والعدة لعله احتمالاً وارد، لكن خلاف الظاهر. الظاهر أن أخرج الماء كناية عن الجماع وعن الدخول. خب تبين إلى هذا الحد أن طبعاً دو معنا صابرن ذكرنا مرارن وكرارن لا يقع عليكم بحسب المثل الرواية عمار من كتاب صفوان ذكرنا راجعنا كتاب الكافي كرارن يعني مو أسانيد متكرر جدا أحمد بن إدريس، أحمد بن إدريس وأبو علي الأشعري واحد ومن أشاعرة قوم اسمه أحمد وكنيته أبو علي. النجاش الكليني كارك نقول أبو علي الأشعري، كارك نقول أحمد بن إدريس واحد لا فرق بينه. احمد ابن ادریس ان محمد ابن عبد الجبار و قد يعبر عنه في كتاب الكافي محمد ابن ابي الصحبان، هو رجل واحد لا فرق بينه. محمد ابن ابي الصحبان و محمد ابن عبد الجبار كلاهما رجل واحد و في غاية الوثاق من مشايخ الطائف من الاجلاء ثلاثة جيلان. هذا سند الشيخ الكليني رحمه الله الى كتاب صفوان ابن يحيى، راينا كثير. فلذا المقدار المسلم من أسانيد الكافي التي فيها هذا السند أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، يعني كتاب صفوان بن يحيى، والكتاب مشهور والرجل ثقة والنسخة صحيحة لا إشكال فيه. فرواية الرواية المعارضة من كتاب صفوان، فبعد تحليلنا تاريخيا لها بين الحديثين تبين أن الحسن المحبوب روا رواية أنهما إذا اعترف روايتين عن أبي بصير وعن أبي عبيد الحذاء رحمهم الله، أنه إذا خلا بها ثم أنكر المواقع لا يصدقان، لأن المرأة تدفع عن نفسها العدة والرجل يدفع عن نفسه المهر. هذا كتاب حسن المحبوب. وأما في كتاب صفوان أنهما يصدقان، اذا يقول الرجل لم امسها و تصدقه المرأة على ذلك يصدقان و يحكم على طبق. هذا بحسب الوضع التاريخي قبل الكتب الأربعة، تبين لكم في الأجواء العلمية عندنا قبل الكتب الأربعة حديثان من مصدرين مختلفين، ومن حسن الحظ كلا الكتابين مشهوران، كتاب صفوان و كتاب حسن، طبعا كتب حسن أشهر، كلا الكتابين مشهوران وكلا الرجلين ثقتان جليلان من أجلاء الطائفة، صفوان بن يحيى وحسن بن محبوب. ويبقى الكلام في كيفية العلاج. خب أولا قبل العلاج قد يبقى هذا السؤال، أن الشيخ الكليني رحمه الله لما حمل رواية ابن محبوب على الاتهام ورواية صفوان يعني كتاب صفوان على صدقهما، يعني اذا كانا صادقين يصدقا، ما معنى هذه؟ مثلا تحليلنا الفقهی و القانونی لهذا المطلب ما هست. طبعا اجت احتمالات لیس غرضی الدخول هو یطول بعد خصوصا في حوزتنا متعارف تذكر احتمالات كثيره في رواية واحد، لكن الاحتمالان الرئيسيان فقد انا اؤكد عليهم والباقي انتم بامكانكم الوصول. الاحتمال الاول لعل المراد بذلك انه اذا خلى الرجل بزوجته لا تجري هناك الاصول اساسات عدم الدخول، لانما يؤخذ في هذا بحسب الشواهد، شواهد حال الرجل والمرأة، نفس الخلو شاهد، فإذا كانا متهمين هذا الشاهد لا يكفي فلا يعتمد عليه، وإذا كانا صادقين فيكون شاهدين صدقهما من جهته أصالة عدم الدخول من جهته فحينئذ والخلوة من جهته، يعني ثلاثة تجمع إذا كانا صادقين، فإذا كانا صادقين ثلاث شواهد بعضها أصل عملية بعضها شاهد الحال بعضها حال الرجل المرأة. فمراد الشيخ الكليني رحمه الله بهذا التوجيه أن القاضي في خصوص هذه القضية لا يرجع في تشخيص المدعي والمنكر إلى القواعد العامة في القضاء، من كان قوله مخالفا للأصل ومنكر لا يرجع إلى هذا، إلا في كلتا الصورتين قوله مخالف للأصل يعني عفوا موافق لأصل عدم الدخول، فكيف يفرق بينهما إذا كانا متهمين وإذا فكأنما لا يرجع إلى الأصل يرجع إلى الشواهد القاضي، ولذا المناسب أن يكون هذا حكما قضائيا لا أوليا لرفع الخصومة. فمراد الشيخ الكونني بهذين التغييرين يعني في هذه المسألة لا يرجع إلى أصل عدم الدخول، إذا شككنا في ذلك الأصل عدم الدخول هذا لا يرجع إليه بل يرجع إلى الشواهد، فإذا كانا متهمين هذا من جهة خلبا من جهته واتهامهما من جهته فينتج أنه لا يصدق، لا يصدقان و ظاهرا أنه بعيده ظاهرا قضاوت باشه فيقول فيقول وتقول على عين ظاهرا هكذا، فتقول وتقول ظاهرا مقام القضاء، على عين ظاهرا مقام القضاء بعيدا يكون الحكم الأولي، إلا الحكم الأولي الدخول إذا علم بالدخول كافر. هذا احتمال لكنه إنصافا قد لا يكون تام. الاحتمال الثاني الشيخ الكوليني رحمه الله أولا في أنه إذا خلا بها بإصطلاح الخلوة موجبة لثبوت المهر قلنا روا فيه طائفتين، طائفة بأن الدخول يجب المهر، طائفة بأن الخلوة تكفي في ثبوت المهر، ونقل عن ابن أبي عمير الجمع بينهما بالحكم الظاهر، يعني الخلوة ظاهرا توجب المهر لا واقعا هكذا طالب، ولعل مراد الشيخ الكليني قدس الله نفسه هذا المهر، يعني أيضا تأييدا لما قاله ابن أبي عمير، ومراده نحن شرحنا إجمالا هناك ثلاثة اتجاهات موجودة في هذا المسألة. الاتجاه الأول أن الخلوة موجبة للمهر مطلقا، قرأنا حتى من عبارات الشيعة جامعة أم لم يجامع، قربها أم لم، الخلوة كافية هذا رأي. الرأي الثاني الخلوة لا تكفي، لابد من العلم بالدخول، إذا شك في الدخول على أصل عدم الدخول ولو خلابها ولو كان معها سنة مثلا شككنا في الدخول وعدمه على أصل عدم الدخول، هذا الرأي الثاني صحيح. فالخلوة لا قيمة لها إطلاقا. الرأي الثالث أن الخلوة لها قيمة طريقية، طريق إلى إحراز الدخول، طريق ظاهري، فالشارع جعل الخلوة طريقا ظاهريا لإحراز الدخول، فبعبارة أخرى الخلوة لا يناسبها الحكم واقعا بل لها تأثير في معرفة الدخول، فشأنها شأن طريقية صحيح؟ إذا كان شأنها شأن طريقية هذا الطريق طريق الذي الآن فيه، طبعا الطريق إنما يكون معتبرا وقرينة مع عدم الشواهد الإطمئنانية على خلافه، لا يرجع إليه مثلا هناك خبر صحيح لكن اتفاق أصحابنا على طريق قبل يعمل حصول الوثوق على خلافه، فالطريق يرجع إليه ما لم يحصل علم أو اطمئنان أو ظن معتبر آخر و أقوى من على خلافه. فمراد الشيخ الكليني إذا كانا متهمين لا يصدقان، يعني بعبارة أخرى الخلوة طريق، خب خلابها يبقى الكلام كلامهما، قال لم يتحقق جماع. خب إذا كانا متهم طبعا كلامهما حجة، إقرارهما على أنفسهما حجة، لكن إذا بما أن هذا الإقرار في قبال الطريق لابد أن يكون علميا وفنيا أقوى من الطريق حتى يتقدم عليه. فإذا كانا متهمين الطريقية باقيتون لا قولهم ها. الطريق الذي جعل طريقا إلى إحراز الدخول وهو الخلوة الخلاء به هذا يبقى على حاله لا يرفع اليد عنه بمجرد إقرارهما. إقرارهما في صورة به اصطلاح اتهام و انهما متهمان لا يسمع بعد وجود الطريق المعتبر شرعا. فالشيخ الكليني وفاقا لابن ابي عمر يرى الخلوه طريقا، متى يرفع اليد عن الطريق؟ اذا كان هناك ظن اقوى من هذا الطريق العام، و ظن الاقوى منحصر فيما اذا كانا صادقين. اذا صادقين نعرفهما بصدق الحديث يصلح اقرارهما لرفع اليد عن الطريق، و اما اذا كانا متهمين لا نرفع اليد نبقى على الطريق. صار واضح؟ فلعل مراد الشيخ الكليني رحمه الله هذا المعنى. فخلاصة رأي الشيخ الكليني ان في المسألة خلاصة من هاتين الروايتين ومن بقية الروايات، تارة بعد الخلوة يختلفان و اخرى يتفقان، لا يخلو من حالته. اذا اختلف عادتا الرجل ينكر والمرأة تدعي، هكذا الرجل ينكر الجماع ثلاثة المهر كذا والمرأة تدعي ذلك حتى تأخذ المهر تقبض المهر عادتا هكذا. في هذه الصورة الخلوة طريق، ولم يفصل في هذه الصورة بين الاتهام والصدق، لأن صورة الخلاف بينهما، سواء كان الرجل المدعي المنكر للجماع صادقا ام متهما، سواء كانت المراه صادقه في هذه الصوره لا تفصيل بين الصدق والاتهام. عرفت النقطه؟ لان بينهما اختلاف. والخلوه طريق لاحراز الجماع فيعمل على الطريق. ولو كان الرجل المنكر مثلا للوقاع صادقا والمراه متهمه، على این خلاف بينهما، والخلوه طريق مجرد الصدق ام الاتهام هنا لا يؤثر بالنسبه الى الطريق. و اما اذا اتفقا على عدم الدخول، اذا اتفقا على الدخول خب لا اشكال فيه، اذا اتفقا على عدم الدخول فمراد الكليمي انه اذا كانا صادقين الخلوه طريق لاحراز الدخول، لكن الطريق معارض به شاهد اقوى وهو اقرارهما بالدخول، اصلا اقرارهما بعد من دخول و صادقه یرفع الید عن الطریق. و اما اذا کانا متهمین حین اذن الطریق یبقا على حاله لا یرفع الید عن الطریق. صار واضح؟ فتبین ان مراد الشیخ الکلینی لن یصرح فی فتواه، لكن من ایراده لهذه الروایات فی هذه المسئله ان فی صورت الاختلاف یعمل على الطریق مطلقا حتى يثبت ما أراده المدعي. أما في صورة الاتفاق على عدم الدخول، اتفق على عدم الدخول في هذه الصورة إذا كانا صادقين لا بأس، نحكم حسب صدقهما بعدم الدخول، وإذا كانا متهمين حينئذ نحكم بحسب الطريق أنه تحقق الدخول. صار إنها تريد أن تدفع الإدبان، هذا معنى فهم الشيخ الكليني من الروايات هذا، فلذا لم يطرح الروايتين عمل بكليهما، بل في الواقع طائفة من الروايات أيضا في صورة الاختلاف عمل بكل الروايات، في صورة الاختلاف كذلك، في صورة الاتفاق على عدم الدخول هكذا. ف فتحلیل الفقهی لکلام شیخ الکلینی قدس الله نفسه، یعنی تحلیل الفقهی الاصولی، مراد او ان الخلوت طریق تعبدی لا یرفع الید عن الا به قرینت اقوا و القرینت الاقوا اذا اتفقا على عدم الدخول و کانا صادقه، این هذه قرینت اقوا، فنرفع الید عن الخلوه و نقول لم يتحقق الدخول. صار التحليل العلمي لكلام الشيخ الكليني. يبقى هناك سؤال، قد تسألون أنه يتفقان على عدم الدخول، لكن لا نعرف حال الزوجين لا بالاتهام ولا بالسر، القاضي لا يعرف حاله. إذا كانا متهمين لا يقبل، إذا كانا صادقين يقبل. طب إذا لم يعرف حالهما يدخل في أي منهم؟ هذا هو الذي شبيه بما يقولون تعارض بین المفهوم، مفهوم کل منهما مع منطوق الاخر. یعنی اذا کان صادقا یصدق، فی غیره لا یصدق، من جمله غیره مجهول الخام. اذا کانا متهمین لا یقبل، فی غیره یقبل، یعنی فی مجهول الحال، فیتحقق التعارض بینهما فی مجهول الحال. و نحن ذکرنا انه فی هذه المجالات لابد من الرجوع الى شواهد و القواعد، ولی انصاف اذا تم هذا التحليل الذي ذكرنا والنقطة في اقوائية هذا الطريق وان هذا الطريق قويون، ففي مجهول الحال حكم وحكم الاتهام. التحليل اذا تم هذا التحليل الذي ذكرنا، اذا كان مراد الشيخ الكليني اذا كان صادقين وصدقان، يعني صدقهما قرينة اقوى من الطريق من الخلوة، فلذا يقدم على الخلوة. فإذا كان مجهول الحاكم لا يعرفهما لا بالاتهام ولا بالسر، فحينئذ معنى ذلك الطريق يبقى على حاله، يعني الخلوة طريق إلى إحراز الدخول. فتبين جميع الصور بإذن الله تعالى، تارة يختلفان، ففي جميع الصور أحدهما صادق والآخر متهم، كلاهما متهم كلاهما صادق، جميع الصور في جميع الصور الحق هو الرجوع الى الطريق في صورة الاختلاف، والحكم ظاهرا بتحقق الجماع والدخول. و اما في صورة اتفاقهما على عدم الدخول فثلاث صور موجوده، صدقهما حين اذن يقدم قولهما، جهالت حالهما عادي او جهالت حالهما، او لا انهم متهم ولا انهم صادق، عادي انسان عادي، لو متهمون في هاتين الصورتين يرجع إلى الطريق ويحكم على ضوء الطريق بالدخول ولا يصدق. ومن هنا چون ایشون در صورت اختلاف كلام ابن ابي عمر آورده، نحن كيف فسرنا لأنه في نفس الباب آورد رواية كلام ابن ابي عمر. طبعا كلام ابن ابي عمر في صورة اختلافه ما، كما ابن ابي عمر بين الروايات ادعا احدهما الموت والآخر انکر، عرفت النقطه. لكن ابن ابي عمر في صورت اتفاقهما لم يذكر. انا اتصور الشيخ الكليني بناء على ذاك المبنى في صورت الاختلاف افاد هذا الشيء في صورت الاتفاق، فتبين ان تحليل كلامه قدس الله نفسه ان الخلوه طريق لاحراز الدخول الا مع قرينه اقوى، والقرينة الأقوى بحسب رواية إسحاق بن عمار ادعاهما عدم الدخول مع صدقهما، بتعبير الكلين، هذا بتعبير الكلين. في هذه الصورة يقبل قولهما وإلا في البقية يحكم على الدخول. هذا نحن بما أننا لا ندري من مذهب الشيخ الكلين رحمه الله في الفقه، لكن المحاولة والتأمل في الكتاب الكافي وفي بعض المجالات بياناتي استطعنا أن نفهم دقته قدس الله نفسه في بعض المجالات. فتبين من هنا بدأنا بالدخول في حل التعارض بين الروايات، يعني تبين في كتاب حسن المحبوب ليس في عنوان الاتهام، وفي كتاب صفانم ليس في عنوان صادقين، في رواية حسن المحبوب في كتابه لا يصدقان، في كتاب صفوان يصدقان. بقي الكلام كيف نجمع بين كيف نحل التعارض بينهم. الحل الأول قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الفرع، وهذه القاعدة عمل بها الكليني لأنه عمل في صورة الاختلاف بطريقة ابن أبي عمير. ارتضا طریقت ابن ابی عمر لحل التعارض. بله بله جای و این جای تخییرش. فهنا و شاهد علا داره حاول رفع التعارض به زیادت فی کل من حدیث فی حدیث به استرافی کتاب حسن محبوب زاد، یعنی اداکان و متهمه فی روایت صفوان زاد، یعنی اداکان و صادقین صدقا یصدقا. هذا المسلک الاول الذي اختاره الشيخ الكليني واظنه فرعه على مسلك ابن ابي عمر لعله تصورا ابن ابي عمر قال وفيما بعد اختاره الشيخ الطوسي قدس الله نفسه. لكن الشيخ الطوسي نقل حديثا واحدا، حديث صفوان لم ينقله، هداس كان صادقين، فقد اكتفى بحديث حسن المحمود. هذا الطريق الاول في حل التعارض بين الحديثين. يعني إذا كان صادقا بعيد يكون هذا تفسير نفس الإمام. كان لو كان كلام الإمام يقول يصدقان إذا كان مثلا صادقين، لا يصدقان إذا كان متهم، ما يحتاج إلى يعني نفس الإمام غير مناسب. على أي كيف المسلك الثاني في حل التعارض بين هذين الحديثين مسلك الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، وخلاصة هذا المسلك ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى لا تعديل. مسلك الشيخ الكلين كان تعديل إذا كان إذا كان. خلاصة هذا المسلك ترجيح إحدى الطائفتين على الأخرى، ورجح الشيخ الصدوق رواية حسن المحبوب رحمه الله أنه لا يصدق، ولم يذكر هذا الزيل إذا كان متهمين. ولذا لو كنا نحن وظاهر كلام الشيخ الصدوق قدس سره أن الخلوة طريق قوي حتى ما اعترافه ما بعد الدخول لا يقبل، بل يعتمد على الخلوة. لماذا الشيخ الكليني توسي صدوق رحمه الله رجح رواية حسن محبوب؟ خب طبعا تعلمون الشيخ الصدوق ما عنده كتب استدلالية مثل أبحاثنا هذه حتى نعلم، لكن ما نحتمل يكون وجها لعمل الشيخ الصدوق برواية حسن محبوب دون رواية صفوان وجوه. الوجه الأول في طريق الشيخ الصدوق إلى كتاب حسن محبوب باصطلاح سعد بن عبد الله، ونحن ذكرنا أنه من المحتمل أن الأحاديث هذه تكون من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله، وذكر الشيخ الصدوق أنه عمل بكتاب الرحمة بكل ما جاء في كتاب الرحمة الذي أغره عليه أستاذه ابن الوليد. طبعا هنا يرويها عن أبيه عن سعد، لا فرق فيه. على أي احتمالا أنه احتمال طبعا ليس عندنا واضح، قرأه على أستاذه ابن الوليد وكذلك والده، وهم يعمل بما قال والده قدس الله نفسه. على أي حال نحن سبقا ذكرنا من جملة الشواهد القوية عند القدماء اعتماد مشايخ على الحديث، هذه نكون المشايخ الأجلة، مشايخ الحديث ذات الزمان مثل المرجع في زماننا، مو مشايخ الحديث مثل أصحاب الإجازة في زماننا. أي واحد يدرس شوية كتاب الكافي يصير من مجنة، كان يعتمد على الخبرة والمراجعة والمقارنة إلى آخره، مثل الصغير الذي الآن عندنا. فمن المحتمل أن الشيخ الصدوق اعتمد على هذه الرواية لرواية المشايخ له، هذا محتمل لا إشكال. الاحتمال الثاني روايته انصافا كتب حسن المحبوب الان عندنا، في ذاك الزمان لا عدد، الان عندنا اشهر من روايته به اصطلاح رواية صفوان انفرد بالكليني، بينما رواية حسن المحبوب نقلها الشيخ الصوت تو كليني، نقلها ابن محبوب من طريقين، و نقلها الشيخ الكليني، ثم نقلها الشيخ الصدوق نفسه، ثم فيما بعد نقله الشيخ الطوسي، ولو الشيخ الطوسي بعد الشيخ الصدوق أدري، لكن هذا انكشف على شيء، كشف على شهرة الرواية، بحيث أن تلك الرواية أصبحت شاذة رواة صفوان، مع أن السند صحيح علائي لكنها أصبحت شاذة. هذا احتمال ثاني، والاحتمال الثالث هو أقوى الاحتمال. نحن في بحث التعارض في وجوه الترجيح ذكرنا أن جملة من القدماء منهم الشيخ الصدوق كانوا يرجحون الحديث المعلل على غير المعلل من الترجيحات. رواية كتاب حسن محمود معلل لأنها تريد أن تفعل، ذاك الحديث ليس معللا، فقد صرح الشيخ الصدوق في بعض الموارد أعملوا بهذا الحديث لأنه معلل، فكانوا يرون الترجيح مع الحديث المعلل. مراد بالمعلل يعني مو المعلول، المعلول في إصطلاح السنة الحديث الضعيف يعني علة فيه مرض علة، لكن معلل يعني علة بمعنى السبب والنكتة وذلك لأنها.